إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن حياة المسلمين الذين يتمسكون بدينهم اليوم التي مبناها على إقامة العبودية لله رب العالمين، وعلى الطهر والعفاف والحياء والغيرة، حياة محفوفة بالأقطار من كل جانب. إن حياة المسلمين التي بنيت على إقامة العبودية لله رب العالمين، وعلى العفاف والطهر والحياء، حياة محفوفة بالمخاطر من كل جانب، بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات، وأمراض الشبهات والشهوات في السلوك والاجتماعيات، مع تعميقها في حياة المسلمين في أسوأ مخطط، مسخر لحرب الدين، وأسوأ مؤامرة على المسلمين. تبناها النظام العالمي الجديد في إطار نظرية الخلط، أو ما يسمونه بالعولمة والكوكبة والشولمة والشوملة، إلى غير ذلك من المسميات. فإن نظرية الخلط هذه تعني الخلط بين الحق والباطل، والمعروف والمنكر، والصالح والطالح، والسنة والبدعة، والسني والبدعي، والقرآن والكتب المنسوخة المحرفة مثل التوراة والإنجيل. نظرية الخلط تعني الخلط بين المسجد والكنيسة، والمسلم والكافر، ووحدة الأديان. ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين، وتحويل جماعة المسلمين إلى زائمة تسام، وقطيع مهزوز اعتقاده، غارق في شهواته، مستغرق في ملذاته، متبلد في إحساسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرا، خسر الدنيا والآخرة، ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج. ومن أشأم هذه المخاطر، ومن أسوأ هذه المؤامرات، وأشدها نفوذا في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها وانحلال أخلاقها، سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنة، وإشاعة الفاحشة مع نشرها، وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها، وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها. كل هذا من خلال الدعوات الآثمة والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة وحريتها ومساواتها للرجل، وهكذا من دعوات بقوائم يطول شرحها. ولعلكم سمعتم كما سمعنا بأنهم يخططون، ولعلهم نفذوا مخططاتهم، لأن المدارس الحكومية يمنع منها دخول الفتاة محجبة، فيمنع الحجاب في مدارس المسلمين، والمسلمون في غمرتهم ساهون. دعوات كثيرة كلها يتناولها بعقول صغيرة وأفكار مريضة، يترجلون بالمناداة إليها في بلاد المسلمين وفي المجتمعات المستقيمة، بإسقاط الحجاب، بإسقاط العفاف، وخلع الحياء عن المرأة المسلمة والفتاة المؤمنة، وينشرون التبرج والسفور والحري والقلاعة والاختلاط، حتى يقول لسان حال المرأة من هؤلاء المتبرجات: هيت لكم أيها الإباحيون. وهكذا سلكوا شتى السبل وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من كل جانب وفي كل مكان، بالدعوة تارة وبالتنفيذ تارة وبنشر أسباب الفساد تارات، حتى صار الناس في أمر مريج، وتزلزل الإيمان في نفوس كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فكان لا بد من كلمة حق ترفع الضيم عن نساء المؤمنين، وتدفع شر هؤلاء المستغربين المعتدين الذين يعتدون على الدين وعلى المسلمين، وتعلن التذكير بما تعبد الله عز وجل به نساء المؤمنين من فرض الحجاب وحفظ الحياء مع العفة والاحتشام، أمرا وجوبا لازما، مع الغيرة على المحارم والتحذير مما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور والاختلاط، حتى تقول العفيفة بلسان حالها ومقالها: إليك عني، إليك عني، لست منك ولست مني. وليثبت الله عز وجل بها من شاء من عباده على صيانة محارمهم وصون نسائهم من هذه الدعوات، وأنه لا مجال لحمل شيء منها محمل إحسان، فلا يجوز أبدا أن يحسن الظن بأمثال هؤلاء. أيها المؤمنون، فليتق الله عز وجل رجل من أب أو ابن أو أخ أو زوج، ولاه الله عز وجل أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفور إلى التبرج ومن الاحتشام إلى الاختلاط، وأن يحذر الجميع من تقديم أطماع الدنيا وملاذ النفوس على ما هو خير وأبقى من حفظ العرض والأجر العريض في الآخرة، وعلى نساء المسلمين جميعا أن يتقين الله عز وجل، وأن يسلمن الوجه لله، وأن يسلمن القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتن إلى الهم من خلق الله دعاة الفواحش والرذائل من هؤلاء. ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن بالله واستقام على شرع الله. أما ما نراه من أشباه الرجال: رجل لا يستطيع أن يأمر امرأته فضلا أن يفرض عليها أن تتحجب، لا يستطيع أن يأمر ابنته فضلا أن يفرض عليها أن تتحجب، ثم يخرج في القنوات في الفضائيات يتبجح على دين الله رب العالمين وعلى المتمسكين بدين الله رب العالمين، ليظهر الفتنة ويشيع الفاحشة في الناس، ثم يخلط خلطا عجيبا، لأن الحجاب عادة وثنية هندوسية بوذية إلى غير ذلك من تراهاتهم. أسأل الله أن يعاملهم بعدله وألا يرحل فيهم مغرز إبرة. الحجاب أيها المؤمنون طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجب الله عز وجل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل أمر بالحجاب أمر وجوب كما قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. المرأة عورة أي كل المرأة عورة، والعورة يجب سترها. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: مروها فلتختمر. مروها فلتختمر أي يجب عليها أن تغطي جسدها، فالخمار هو ما يغطى به الرأس. الخمار هو ما يغطى به الرأس والوجه من الرأس. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: أما أمره إياها صلى الله عليه وسلم بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، لأنها لما نذرت أن تحج غير مختمرة فقد نذرت أن تحج وهي عاصية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختمر. والنساء مأمورات بالاختمار والاستطار. أيها المؤمنون، الحجاب إيمان بالله وثيقة، والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقال جل وعز: وقل للمؤمنات. وقال عز وجل: ونساء المؤمنين. ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان عليهن ثياب رقاق، ثياب خفيفة، فقالت رضي الله عنها: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. فتلك الملابس التي دخلت على نسائنا بحجة الموضة والأزياء العالمية، هذه ليست من لباس المؤمنات. أما المؤمنات فلا يعرفن إلا الستر، لا يعرفن إلا أن تستر جسدها كله، جسدها كله، لا تكشف منه شيئا إلا لزوجها ولذوي محارمها. وأدخلت امرأة عروس عليها رضي الله تعالى امراه عروس في ليله بنائها دخلت على عائشه رضي الله عنها وعليها قمار قبطي معصفر، فقالت رضي الله تعالى عنها: لم تؤمن هذه بسوره النور، امراه تلبس هذا، المراه التي تلبس هذا وهي عروس في ليله بنائها تلبس قمارا رقيقا، اي غطت نفسها، لكن غطت نفسها بثياب رقاق، فقالت: المرأة التي تلبس هذا وتتشبه بالكافرات في لباسها لم تؤمن بسورة النور، تلك السورة التي أنزلها الله عز وجل، فبدأها سبحانه بقوله: سورة أنزلناها وقرأناها. فرضها الله عز وجل على كل مؤمن ومؤمنة، ثم جاءت فيها آداب الستر، جاء فيها الأمر بالحجاب، ثم بعد ذلك تخرج النساء كاسيات عاريات في أوساط الرجال والشباب، ثم إذا كانت فيهن امرأة تتقي الله رب العالمين، إذا كانت فيهن امرأة تريد لنفسها العفاف والاحتشام، تمنع قهرا وقصرا على أن تدخل في المدارس والجامعات، فيأمرونها غصبا وقصرا وقهرا أن تقلع حجابها، كما أنهم تجردوا من حيائهم، يريدونها أن تتجرد من حيائها، يشيعون الفاحشة بين المؤمنين، ورجال المؤمنين يغضون أبصارهم عن العفاف، وقد أمروا عن غضه عن الحرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحجاب أيها المؤمنون طهارة للنفس، فالله عز وجل بيّن الحكمة من تشريع الحجاب، لماذا شرع الله عز وجل الحجاب وأمر المرأة به، وأجملها سبحانه وتعالى في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فنص الله عز وجل على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، وبيان ذلك أنه إذا لم ترى العين لم يشتهي القلب، وهذه قاعدة جبلية فطرية، إذا لم نرى، إذا لم ترى العين لا يشتهي القلب، فالقلب لا يشتهي إلا ما يرى، فحينما نظر الرجال إلى وجوه النساء ظهرت الفاحشة واشتهت القلوب بعدما مرضت بمجرد النظر، أما إذا احتجبت المرأة واحتسبت في بيتها بأمر ربها وقرن في بيوتكن، الله عز وجل أمر المرأة أن تمكث في بيتها لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، لكن لما خرجت حتى صارت الأسواق اليوم للنساء فقط، وصار يحرم على الرجال دخولها من كثرة ما يرون فيها من الفتن والشهوات، لما صار ما صار في المسلمين استحقوا هذا القهر وهذا التسلط من هؤلاء العلمانيين الليبراليين الزنادقة الفسقة الذين يريدون أن يمنعون بناتنا من دخول المدارس والهيئات الحكومية بالحجاب. أيتها المؤمنة وأيها المؤمن، الحجاب عفاف، الحجاب عفة، والإسلام العظيم رغم أيما ترغيب في التعفف وعظم شأن العفاف، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحث عليه، ففي الحديث أن هرقل ملك الروم، ملك الروم لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العفاف، وهو أعف الخلق صلى الله عليه وسلم. العفة صفة من صفات حور العين التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: حور مقصورات في الخيام، حور عفيفات لا يخرجن من خيامهن مقصورات في الخيام. وقال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين يمتع بها رجال المؤمنين. أنكم سيجزيكم الله عز وجل بنساء عفيفات. وقال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال جل وعز، فقوله سبحانه وتعالى قاصرات الطرف يعني أنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وعين يعني حسان العيون، عين أعينهن حسان لا تنظر إلى ما أحل الله عز وجل. فقد جعل الله عز وجل سبحانه عفتهن قريبة وقرينة من حجابهن وقرارهن في خيامهن، وامتدحهن بالعفة مع الجمال في وقت تغافل كثير من الشباب عن العفاف للنساء، وصار يبحث عن الزوجة الجميلة والزوجة ذات المال والزوجة كذا وكذا. أما العفيفة التي تستحي أن تنظر وتحدق بنظرها في أوجه الرجال فأنها هذه ولا يريدها. ومن إعظام الإسلام لأمر العفاف أن شرط في إباحة الزواج من الكتابيات كونهن محصنات أي عفيفات، كما أن العفة في القرآن هي خلق المؤمنات وسجية المحجبات. وقد جعل الله عز وجل الحجاب عنوان عفة المرأة من التهمة الموجبة للتأذي، فقال جل وعز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أي يعرفن بعفافهن فلا يؤذين، فلا يتعرض لهن الفساق بأذى من قول أو فعل، وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع في مثلها، لا يطمع فيها أن تكشف عورتها. هؤلاء لما امتثلن لأمر الله عز وجل فلبست الحجاب كما أمر الله عز وجل، كان الجزاء من جنس العمل فلا يؤذين. أما الرجل وهو يحسب أنه رجل، فأنا أقول لك: لا رجولة مع دياته، لا رجولة مع دياته، الرجولة الغيرة، الرجولة الغيرة. فالرجل لا يقبل أبدا أن ينظر غيره إلى محرمه، إلى حرمته، إلى امرأته، إلى أمه، إلى ابنته، لا يقبل أبدا أن تلمح أبصارهم عينها أو وجهها أو حتى يرون شيئا ولو ظفرها نفوسكم. أسأل الله عز وجل أن يعفنا وأن يعف نساءنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روي أن امرأة خرجت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متزينة، وقد أذن لها زوجها في البروز والخروج، فأخبر بها عمر رضي الله عنه فطلبها فلم يقدر عليها، يعني أراد أن تأتيه فهربت المرأة، فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس فقال: هذه الخارجة وهذا الذي أرسلها لو قدرت عليهما لشكرت بهما، أي لو جعلتهما من التوبيخ ولعذرتهما. ثم قال: تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، وإلى أبيها يكيد بنفسه، يعني المرأة في بيت أبيها يكدح أبوها عليها ويشقى من أجل أن يطعمها ويسقيها، فإن لم يكن لها أب كدح عليها أبوها. فإذا خرجت فلتلبس معاوزها، والمعاوز يعني الحاجة والفقر، أي تعرف أنها منكسرة ضعيفة، فلتلتدي حجابها الذي يدل على انكسارها بين يدي الله رب العالمين، فلا يطمع فيها من في قلبه مرض من أصحاب القلوب المريضة. وروي أنه رضي الله عنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع حمارها عن رأسها. هذه امرأة كانت تنوح على فقيدها، مات أبوها أو ابنها، فناحت صاحت بصوت عالي، فضربها رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فلما وقع الحمار عن رأسها وانكشف وجهها قيل له: يا أمير المؤمنين، المرأة قد وقع حمارها. غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم غاروا على أخت لهم، كيف ينكشف وجهها حتى ولو كانت في عقاب أمير المؤمنين، كيف ينكشف وجهها؟ المرأة سقط حمارها. فقال رضي الله عنه: إنها لا حرمة لها، إنها لا حرمة لها، لأن الحجاب حرمة، ولما كشف عنها الحجاب فهذا عقابها، لأنها تنوح والنائحة ليست منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ناحت استحقت هذا العقاب الشديد، أن ينكشف خمارها ولا حرمة لها. أرأيتم إن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق منه زوجه فأدخلهما الجنة كان في غاية الستر، فلما عصى آدم ربه وأهبطهما الله عز وجل على الأرض كشف الله عز وجل عنهما سترا، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فطرة أول ما كشفت زوأتهما طفق أي بدأ مسرعين بجد واجتهاد على أن يستر ما كشف منهما. أما الرجل اليوم في زمان مواقع التواصل والتيك توك والفيسبوك والتويتر وغيرها من تلك المواقع سمح لزوجته وسمح لابنته أن يكون لهم محتوى زعموا على هذه المواقع. الشاب يجعل من زوجته مادة للسخرية أحيانا ولمشاهدة الأجانب عليها أحيانا وأحيانا، والابن يجعل من أمه مادة لتشهي قلوب أصحابها المريضة في تلك المواقع. ونحن إذا ما رأينا خبرا أو سمعنا خبرا أو نفذ فينا قرار بمنع بناتنا من الحجاب في المدارس غضبنا، لما نغضب؟ ونحن الذين هيأنا لهم هذا لما نغضب؟ نحن الذين لم نحافظ على بناتنا ولا نسائنا، فلا والله ما فسدت امرأة إلا بعد فساد الرجل. فلو كان الرجل في بيته رجلا لما طمع رجل قط في حرمة من حريمه أبدا، لكن ما طمع هؤلاء الذئاب في نسائنا إلا بعد تخلي كثير من الرجال عن شيء من رجولتهم. ألا فليتق الله الرجال، ألا فليتق الله النساء، ألا فليتق الله جميعا في ذلك الدين وفي هذه المجتمعات المؤمنة، ألا فليتق الله عز وجل ولا يكون معول هدم لهذا الدين، لا يكون معول هدم لهذه الأوطان المؤمنة. حافظوا على بيوتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخيرا، فهذه نصيحة مشرق، وأقول يحب لك الخير والله كما يحبه لنفسه، احذروا من تلك المدارس، احذروا من تلك الوزارة كلها التربية والتعليم. إن كان لكم أبناء أو بنات في تلك المدارس فإياك أن تبكي أولادك فيها، فوالله سترى مغبة ذلك ولو بعد حين. أخرجهم منها، لا تدخل أولادك تلك المدارس. الأزهر موجود، الأزهر موجود يعلم دين الله رب العالمين، فإنما تخشاه من الأزهر أقل بكثير وأهون بكثير مما نراه وستراه في أولادك. فاتق الله عز وجل في أولادك، اتق الله، فإنهم لا يريدون لأولادك أن يعيشوا على ظل هذا الدين، يريدون له هدم هذا الدين. هذه مؤامرات دولية لا تحاط ببلادك فقط بل بجميع بلاد المسلمين. هذا ليس بتعليم، التعليم هو أن تعلم حق الله عليك فتؤديه، وأن تعلم ما نهاك الله عنه فتجتنبه. هذا هو العلم الذي مدح الله عز وجل أهله. أما إذا صرفت الأموال الطائلة لتخرج ولدك في الطب أو في الهندسة أو في غيرها من العلوم، ما الذي ستستفيده الأمة منه وهو لا يحسن يصلي ولا يحسن يتوضأ ولا يحسن أن يعف فرجه ولا أن يعف فرج امرأته؟ ما الفائدة؟ كما نرى، فإن أكثر ما يقع في مجتمعاتنا من تلك الفواحش ومن غياب ذلك، من غياب مفهوم الدين الحق في قلوب أبنائه، فإن كثيرا من أبنائه إذا سألتم هل أنت مسلم؟ يسأل يوم الحمد لله هو يعلم أن الإسلام نعمة من الله رب العالمين فيحمد الله عليها الحمد لله مسلم. فأين أنت من الإسلام؟ وما هو الإسلام؟ ما الذي تعرفه؟ الإسلام أيها المسلمون هو الاستسلام لله رب العالمين. الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين. الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين. هذا هو الإسلام، أن تستسلم. أما إذا جاءك الأمر من الإسلام بتحجيب امرأتك وابنتك فتقول لكن مع كتاب الله، مع أوامر الله، مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجع دينك وجدد إيمانك وحافظ على أسرتك وبيتك وأبنائك وامرأتك، حافظ على مجتمعك، حافظ على وطنك.